ماذا تفعل يا باسل؟ أعلق زينة حفل النجاح. كل عام وأنت بخير يا باسل. وأنت بخير يا أمي. سأذهب لشراء باقي متطلبات الحفل. ولكن لا تتأخري، فقد قرب موعد وصول الأصدقاء. لن أتأخر. مرحبا يا باسل. مرحبا يا عامر، تفضل. أرجو منك يا باسل أن تخفض صوت المسجل لأن أبي مريض، وأمرنا الطبيب أن نوفر له الهدوء والراحة. ولكن ماذا أفعل؟ إن الأصدقاء على وصول، وكيف سنقيم الحفل؟ وعامر لا يريد إزعاج والده المريض، ماذا أفعل؟ ها؟ ما هذا؟ علي أن أجد حلا لهذه المشكلة. وجدتها، سأختار هذا الحل. سيكون الاحتفال بالنجاح شيئا رائعا، ولن أخبر أمي بزيارة عامر. هل انتهيت من تعليق الزينات يا باسل؟ نعم يا أمي. مرحبا يا باسل. تفضل يا خالد. لقد أحضرت لك هدية أرجو أن تعجبك. شكرا لك يا أحمد، هدية رائعة يا أحمد. ما هذا الضجيج؟ أنا ما أستطيع النوم ورأسي تؤلمني. إنه يأتي من بيت باسل. ألم تخبره يا عامر أن والدك مريض؟ لقد أخبرته. أنا لا أريدك أن تخالط باسل حتى لا تتعلم منه الصفات السيئة. ولكن باسل ولد مؤدب وحسن الخلق. ولكنه لا يراعي حق الجوار، وأنا أريدك يا بني أن تشب وتنشأ على تعاليم الدين الإسلامي التي تحثنا دائما على مراعاة حقوق الجار. أريد أن أحدثك، هيا بنا ندخل حجرة المكتب. حاضر يا أبي. ألم يخبرك عامر بأن والده مريض؟ وأخبرك أن صوت الموسيقى عال ويزعج والده المريض؟ نعم، ولكن لقد كنت في زيارة لوالد عامر وعرفت أنه مريض، ووجدته منزعجا جدا من صوت الضوضاء، وكنت قد اشتريت لك هدية بمناسبة نجاحك، ولكن عقابا لما فعلت أعطيت الهدية لعامر واعتذرت لوالد عامر عما حدث. أنا آسف يا أبي. عليك أن تقرأ هذا الكتاب لتعرف حق الجار كما أوصانا به رسولنا الكريم. ها؟ لقد أخطأت، ليتني لم أفعل ذلك. حسنا، سأجرب حلا آخر. أنا لا أحتفل بنجاحي كل يوم، ولن يحدث شيء لو أقمت الحفل لوقت قصير، ثم بعدها أخبر والدتي بما حدث مع عامر. لقد أحضرت لك هدية لن تتوقعها. وما هي يا ترى؟ إنها صواريخ من نوع جديد تصدر صوتا عاليا جدا، هيا بنا نجربها. خيرا، ماذا حدث؟ لقد أصاب باسل يده. هل أستدعي الطبيب الذي يعالج والد عامر؟ إنه بالداخل يطمئن على صحته. هل والد عامر مريض؟ نعم، ولقد أخبر عامر باسلا بهذا الأمر وطلب منه أن يخفض الصوت. كان عليك أن تخبرني بالأمر وأن تراعي شعور جارنا المريض الذي تسببنا له في الإزعاج. آسف يا أمي. لقد كان جيراننا أول من حضر عندما سمعوا صوتك وأنت تتألم، وعقابا لما فعلته قررت إلغاء نزهة الأسبوع القادم حتى تفكر جيدا قبل أن تخطئ. ها؟ لقد أخطأت مرة ثانية. إذن سأجرب هذا الحل. لا يصح أن أقيم حفلا وجاري مريض، سينزعج من الضوضاء المصاحبة للحفل. سأعتذر لأصدقائي عند حضورهم. ماذا فعلت وأنا في الخارج؟ لقد زارني عامر وأخبرني أن والده مريض، وقال لي أن أخفض صوت المسجل لأن والده يحتاج إلى الهدوء والراحة، ولهذا لن أقيم الحفل اليوم وسأعتذر إلى أصدقائي. بارك الله فيك يا باسل، فهذا أقل ما نفعله تجاه جارنا المريض. وسوف أذهب إلى عامر لأطمئن على والده. بل ستذهب معي لنزورهم في المساء. آسف، لن أستطيع أن أقيم الحفل اليوم. لما يا باسل؟ لأن جاري مريض ويحتاج إلى الهدوء والراحة. خيرا فعلت يا باسل. ألم تحتفل بنجاحك يا باسل؟ لقد أجلت الحفل حتى يشفى والدك. شكرا لك يا باسل. لقد علمت من عامر أن باسلا قد أجل حفلة نجاحه حتى لا يشعر والد عامر بالإزعاج وهو مريض. نعم، سنقيم حفلة لباسل هنا في منزلنا بعد شفائي، وسيكون حفلا كبيرا تقديرا لما فعله. هي، إنه الحل المناسب. هي. من رسل الله يتعلم ومن الهادي.